وسلم على رسول الله قلتم رضي الله عنكم ويسقط وجوب الدفن في حالة وهي أن يكون الميت في السفينة في البحر فيتعذر دفنه في الساحل قبل تغيره فيجوز هنا أن يجعل بين لوحين ويرمى في البحر بعد الغسل والتكفين والصلاة عليه ويجوز هنا أن يفعل به ما يرسب به في البحر وإن ترك ذلك جاز أيضا فأما إن أمكن إيصاله إلى الساحل ليدفن فيه قبل التغير فلا يجوز إلقاؤه في البحر ويحرم الدفن في الفساقي والفساقي هي جمع فسقية والفسقية هي بناء يبنى على وجه الأرض والفساقي هي جمع فسقية والفسقية هي بناء يبنى على وجه الأرض شبه ما يسمى ملجأ تجمع فيه الجنائز وقد يبنون فيها طيقانا ويوضع كل ميت الطيقان جمع طاق الطاق ما يحفر في الجدار وقد يبنون فيها طيقانا ويوضع كل ميت في طاق من هذه الطيقان هذه إحدى صورة الفسقية ولو أوصى بذلك فلا يجوز تنفيذ وصيته وإنما حرم دفن في الفساقي لأن فيه إدخال ميت على آخر قبل بلاه ولأنها لا تمنع الرائحة فهي إهانة للميت ويكره الدفن في التابوت إلا إذا كانت الأرض رخوة فلا كراهة وذكر المؤلف أنه يجب توجيهه إلى القبلة ولو كان في التابوت يعني أن من فرائض الجنازة التي تتبع الدفن التوجيه إلى القبلة وذلك بأن يضجع على جنبه الأيمن أو الأيسر لكن إضجاعه على الأيسر خلاف السنة فهو مكروه ويسن إسناد وجهه ويديه إلى جدار القبر مجافيا بباقيه كالراكع وظهره لنحو لبنة كتب في الهامش ما يصنع من الطين حتى ييبس ووضع لبنة تحت رأسه وإفضاء خده إليها أو إلى الأرض وأن يدخله وتر ثلاثة أو أكثر وأما أخذ شيء من تراب القبر ثم يقرأ عليه سورة القدر سبع مرات ثم يوضع في الكفن أو في القبر خارج الكفن فلا بأس بذلك ويسن أن يقال بعد إتمام الدفن يا عبد الله ابن أمة الله ثلاث مرات اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما فإن منكرا ونكيرا يقول أحدهما لصاحبه انطلق بنا ما يقعدنا عند رجل لقن حجته. وأما للأنثى فيقال يا أمة الله ابن أمة الله. هنا ما راوية الثالث لا إلا ذكر الحديث. لا ما ذكر الثالث أخر أيها المزيسي في كتابه المختار الحافظ المزيسي أنت على من قال الحافظ من حديث الثالث ثابت الوهابية الثامنة من الثالثين. نعم نعم. وهذا حجة على الوهابية وهذا حجة على من ينكر توطيرا كالوهابية. جنائزهم تشبه جنائز النصارى لا يتكلمون بالمرة. والمنقول عن السلف السكوت أي عن غير الذكر في حال التسبيح. وإن يشتغلوا بالتهليل لصوت جماعي لا بأس. وقول وتصريح الوهابية باطل وتصريح الوهابية لذلك باطل. وفيه سؤال الناس عن الكلام في بالغيبة ونحوها من الكلام الباطل. هذا يحصل في هذا الزمن. وهذا يسن في حق البالغ ولو كان شهيدا أي غير شهيد المعركة. وأهل السنة على خلاف في ذلك بينهم. أما أن هذا الشخص يسلم بعد ذلك من عذاب القبر فهذا لم ينص عليه، لكن المرجو له أن يسلم. تنبيهات من الهيئات المزرية بالميت التي لا تجوز أن يكب الميت على وجهه عند الغسل، فهذا حرام. وكذلك ختانه إن كان غير مختون. ومن ذلك حمله على الأكتاف من غير نعش ونحوه، إلا أنه يجوز حمل الطفل الصغير على اليد عند الذهاب به إلى الدفن. ومنها أن المرأة الكتابية إذا حملت من زوجها المسلم لا يجوز دفنها في مقابر الكفار ولا في مقابر المسلمين، بل تدفن في مكان غير ذلك ويستدبر بها القبلة ليكون جنينها الذي يجرى عليه حكم المسلم مستقبلا القبلة، لأن وجه الجنين إلى ظهر الأم، فيكون في ذلك رعاية للجانبين أي رعاية لجانب الجنين، حيث إنه لم يدفن مع أمه في مقابر الكفار ولم يدفن في مقابر المسلمين لمراعاة حال أمه. ومما لا يجوز فتح قبر المسلم لغير ضرورة، فإذا مضت مدة يعرف أهل تلك الأرض أن الميت بليت أعضاؤه، عندئذ يجوز فتح القبر. نعم. يعرف أهل تلك الأرض أن الميت بليت أعضاؤه، عندئذ يجوز فتح القبر. ولو فتح القبر فوجد فيه العظام الكبيرة لا يجوز الدفن فوقها، كأن كانت عظام الصدر أو الساق أو الجمجمة بعد ما بليت. أما إن بليت العظام الكبيرة وبقيت الصغيرة تنحى في جانب من القبر ويدفن الميت الجديد. من يأخذ لرفقائنا هذا الشباب حشرا وأسلم. ومما لا يجوز أيضا البناء على القبر إذا كانت الأرض مسبلة أي موقوفة للدفن، وإلا فمكروه. وإنما يعلم القبر بشيء كحجر عند الرأس وعند الرجلين بحيث يهتدي إليه قاصده للزيارة. أما إن كانت الأرض مملوكة فدفن الشخص فيها بإذن الملاك وبنوا على القبر. فدفن الشخص فيها بإذن الملاك وبنوا على القبر. فدفن الميت فيها بإذن الملاك وبنوا على القبر فليس حراما. فدفن الميت فيها بإذن المالك وبنوا على القبر فليس حراما. والمعنى من تحريم البناء على القبر أن فيه تضييقا على المسلمين الذين يؤتى بهم للدفن بعد ذلك، لأنهم إذا وجدوا على القبر بناء يصعب عليهم الدفن فيه. أما إن بنوا على القبر للضرورة كأن كانت السباع تنبش القبر فتأكل الجثة، أو كان يخشى أن يفتح القبر قبل بلا الجسد فيدفن فيه غيره معه، فيجوز. نعم، وهذا المعنى المذكور هو المقتضي لتحريم بناء القبر، ليس ما تنقل وكل يضمه الوهابية. يرون البناء على القبر عبادة لمن صلى، فالصلاة إليه عندهم كفر أو كبيرة. أما عند أهل الحق أهل السنة والجماعة لا يحرم الصلاة إلى القبر إذا كان القبر في جهة القبلة. يكره أن عمر رضي الله عنه رأى مصليا إلى القبر فقال القبر القبر أي الجنة إقبالا، ولم يقل إنه إنك عملت حراما. ثم هذه الكراهة ما كراهة ما كراهة في الصلاة إلى القبر تزول إذا كان بين القبر مستورا غير بارز، ولولا ذلك لأبرز قبره. فهمت عائشة رضي الله عنها راوية الحديث عن المنعائد للصلاة إلى ما هو إذا كان بارزا إنما هو في حال كونه بارزا الوهابية والتحريم مخالف للشرع لا وجه له لو أراد الله بهم خيرا لهداهم لعقيدة التوحيد لكنهم حرموا ذلك فهم يعتقدون التجسيم أن الله جسم العقل لا يقبل أن يخلق الجسم الجسم على زعمكم الله جسم خلق الأجسام العرش وما سواه فهذا خروج عن دائرة العقل